وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن برضو إلا فتنة للناس. طب ودي فتنة ليه بقى؟ طب دي كانت فتنتها في إن المسافة ومش عارف إيه وإلى آخره، ودي فتنتها إيه؟ فما قال لي يا أخي ده الشجرة معناها إيه؟ شيء فيه حياة النبات والخضرة فكيف تكون في أصل الجحيم؟ ولذلك أبو جهل عملها شغله ساعة ما سمع قال اسمعوا إلى ما يحدثكم به قرآن محمد. بيقول إن فيه شجرة اسمها شجرة الزقوم في أصل الجحيم، والشجرة معناها إيه؟ طب إزاي تبقى شجرة وهي عايزة ري وعايزة خضرة وعايزة وعايزة وعايزة وتبقى في أصل الجحيم؟ ده بيقول إن النار هتحرق الحجارة وتحرق المش عارف إيه ويبقى فيها الإيه؟ برضه كلام يقف فيه العقل ولا لا؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول برضه نجعلها فتنة للناس. ليه؟ أم قال لك لأن الأشياء لا تأخذ قوامها بعنصر تكوينها، وإنما تأخذ بقانون المعنصر نفسه. يقول لي للشجرة الخضرة اللي عايزة ري وعايزة مية ادقي في الـ في الـ الله، زي ما قال للنار كوني بردا وسلاقة، لأن سلاقة القدرة كده. فعلشان يقفوا بقى يقولوا ايه بقى شجرة ومش عارف. ولذلك ابن الزبعرة يقول ايه لما قال ايه أذلكم خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها في آية ثانية فتنة لمين؟ للظالمين، عشان يقولوا الحكاية دي يقولوا شجرة وفي أصل الجحيم. ايش الحكاية دي؟ وده الكلام ده معقول؟ فابن الزبعرة قال والله ما عرفنا الزقوم إلا الزبد على التمر، قوموا تزقموا معي. تذكروا يعني كله ايه؟ الزبد والتمر، يعني بتستهزأ بقى. فاكنها برضه فتنه ولا مش فتنه؟ برضه فتنه وزر. المؤمن بقى يستقبلها ويقول لك هو قال ربنا كده يبقى قال كده. ليه؟ قال لك لان الشيء ما بيخص صلاحيته بعنصر تكوينه، انما باراده المعنصر ان يكون. باراده المعنصر ان يكون. يجي كده يجي كده هو عارف. بس. لان المساله مش ميكانيك. لا. والشجرة طيب عاد هو قال بقى في آية أخرى إنها شجرة إيه تخرج في أصل الجحيم، في الأصل يعني في الأعلى بتاع الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين على الأول. وقال فيه إن شجرة الزقوم طعام الإيه الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليب. الله مسألة إيه دي؟ عمل لك ايه؟ طب لما قال عليها شجرة وعملها اعجاز وعملها دليل على اقتداره وعلى ان النواميس كلها ما بتحكمش بل رب النواميس هو الذي يحكم ويغير طبائع الاشياء ويعمل كده، بيقول الشجرة الملعونة دي، طب والشجرة ذنبها ايه بقى؟ طب ده الشجرة آية من آيات الله تثبت طلاقة قدرته، تبقى يقول الشجرة الملعونة. طب وملعونة اللي بقى النار اللي بنعذب بها الكافر تبقى ملعونة؟ الشجر اللي هياكل منها الكافر ويبقى يطلعها كانه رؤوس الشياطين تبقى ملعونه؟ طب الشجره ذنبها ايه؟ ادوات العقاب من الله للكافرين كيف تلعن؟ ازاي اللعنه دي؟ نقول له خد بالك بقى، والشجره الملعونه في القران كل ما بتنها لك ايه؟ والشجره الايه الملعون ايه؟ اكلها، لانها مش هياكلها ايه؟ الا الاسير، ان شجره الزقوم طعام الايه؟ الاسير. والاسير يبقى ملعون ولا لا؟ طب وليه بس ما خلناش ملعونية للي هياكل وجعلنا الملعونية لمين؟ للشجر. أم قال لك لأن العربية درجة على أن كل شيء ضار يقول عليه ده ملعون. ملعون يعني مبعد، ايه كل حاجة معنى ملعون يعني ايه؟ مبعد، مبعد عن رحمة الله، مبعد عنه. فكل شيء ضار يسموه ايه؟ طب ملعون. يبقى اكن الكافر لما يشوف الشجره هو اللي يلعنها، يبقى ملعون مين؟ ملعونه من مين؟ من اكلها، ملعونه من اكلها، والشجره الملعونه من مين؟ من اكلها. طب ملعونه من اكلها، طب هو ربنا اكله ليه؟ لانه هو ملعون.